ألو، السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو لك الدعاء لأختي بالشفاء العاجل، وأرجو الدعاء لي بالذرية الصالحة إن شاء الله في هذا الشهر المبارك. أيوة، أنت شوف تنبيه، يعني هنا تنبيه مهم، وهو أن صاحب الضرورة وصاحب الحاجة دعاءه أقرب من دعاء غيره، فهو يدعو لنفسه، أما يجيب المضطر إذا دعاه. دعاء المريض نفسه وحتى دعاء أيضا دعاء أهله المضطرين لضرورة مريضهم، هذا أقرب إلى الله من دعاء غيرهم، واحد البعيد الذي لا يحس ولا يشعر بالمعاناة. ولذلك فإنه يدعو لنفسه قبل أن يطلب من غيره، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكم ولمرضى المسلمين.